تكلمتم فضيلتكم من قبل عن حرمة لبس الحرير، فهل الأكل على الحرير أيضا حرام، حيث أن زوجتي تضع مفرشا من الحرير الخالص لنأكل عليه؟ لا طبعا ما يصحش، ما يصحش استخدامه للرجال خالص. واحنا قبل كده مش قلنا لبس الحرير بس ما يصحش، والجلوس عليه، الجلوس على الحرير، على الحرير ممنوع، زي المواثر اللي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الخنثى في الميراث او من الميراث؟ فيها اشكال، عشان كده سموها الخنثى المشكل، الخنثى المشكل، فيها خلاف، ارجع اليه في كتب الفقه انه في شيء من التفصيل، ملهاش حكم واحد. نعم. الايات القرآنية الموجودة داخل البراويز والقرآن كله الموجود في برواز كبير، هل هذه البراويز المعلقة في حجرات البيوت وخصوصا في حجرة النوم حلال أم حرام؟ مباح، لا بنقول حلال ولا بنقول حرام، بنقول إيه؟ مباح، بشرط ألا تمتهن، يعني تكرم، يعني تاخد بالك ما تتكسرش، ما تقعش على الأرض، ما تتقطعش آية من آية، يعني ما تبقاش الآية كاملة، حاجة زي كده، لكن مباح ما فيش بأس. نعم. في الأسبوع الماضي بمناسبة الإجابة على سؤال السائل الذي التحق للعمل بالبنك، تفضلتم سيادتكم بالإجابة بأن يعمل السائل في قسم من الأقسام التي لا تتعامل بالربا، ونحن يا سيدي مجموعة من رواد مسجدكم نعمل في بنوك القطاع العام، ومنا من يعمل في الأقسام التي لا تتعامل بالربا، والآخر يعمل في الأقسام التي تتعامل بنظام الربا. ونحيط سيادتكم علما أن نظام العمل في الأقسام التي لا تتعامل بالربا من عدمه لا يتم وفقا لرغبات الموظفين، ولكن الأمر أولا وأخيرا في يد إدارة البنك، مدير البنك أو مدير الإدارة وهكذا، وإن هذا يتم وفقا لما تراه هذه الإدارة، ولا يكون لأي فرد في البنك الاعتراض على ضوء أن هذه التنقلات تتم وفقا لمقتضيات مصلحة البنك أولا وأخيرا. والسؤال، هل علينا وزر في هذا إذا كان الأمر خارج إرادتنا، وما العمل حيث أننا في حيرة؟ مش عارف، لا أدري، لا أدري، يعني ما مش عارف. ما هو في فتوى بأن البنوك مباح، في فتوى، وانت ممكن تقول يا رب وتحاول وتجيب واسطة وتتنقل، وممكن تروح بنوك إسلامية، وإن كانت البنوك الإسلامية بتهاجم وبتقال فيها، مش عارف، مش عارف، يعني ما مش عارف أجاوبك على السؤال ده، وربنا سبحانه وتعالى يافع عنكم ويرزقكم من حلال. يعني تحاول تشوف شركات مثلا تشتغل فيها، شركات عادية، مش عارف، يعني مش عارف، يعني شيء مؤسف وشيء يحزن طبعا ان الانسان يبقى مش عارف ياكل عيش منين، او يعني يبقى مزنوق في اكل عيش وفي شبهة حرام ومش عارف يروح فين ويجي منين. واحد بيشتغل في البنك بقاله 20 سنة مثلا، بيروح فين ده؟ هيبتدي يدور على وظيفة من اول وجديد، ولا يقعد في بيتهم يعمل ايه؟ يعني شيء مؤسف. ربنا سبحانه وتعالى يعفي عن الجميع ويرزق الجميع من حلال ويوجد لنا المخرج. مش عارف اجاوب على السؤال غير بكلمة واحدة، ماشي اجابة، انما بقول ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. في حديث اليوم، أوفيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا الحديث، نريد أن نفهم معنى ذلك. الإجارة الحفظ، الحفظ. وانتوا فاكرين لما سيدنا أبو بكر كان مهاجر، واحد قبله قال له رايح فين؟ قال له أزوني قومي وخارج أعبد ربنا زي ما أنا عاوز. قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج، انت خش في جواري. فبسط عليه الحماية فأجاره، يجيره إجارة، حماه أو حفظه أو أدخله في جواره، يبقى في حمايته. فأجاره من الشيطان، يعني عمل ايه؟ حفظه من الشيطان ودعاه من الشيطان ما بقلوش له سلطان عليه، واجره على الله على لسان رسوله. طبعا انتوا فاكرين قصة عمار، اولا في حكاية بتاعت ويح ابن سمية بينفر عنه عن لحية التراب، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغي. كمان عارفين قصة عمار لما جه عمار وزعلان وبيعيط وحالته النفسية سيئة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أخذوك فغطوك، فقلت وكان بيبكي لأنه لما قتلوا أبوه وقتلوا أمه وشاب صغير قدام عينيه ومرضوش ينطقوا بكلمة الكفر، مسكوه الكفار وجابوا مية في برميل أو في جردل أو في وعاء يعني، مسكوا دماغه ويحطوها فين؟ في المية لحد ما يشرق ويتخرق يشيلوا دماغه وبعدين يحطوها تاني عشان ينطق بأنه على دين آبائه. فنطق، فلما نطق بها حزن وزعل وبقى يعني عاوز مش عارف يعمل في نفسه ايه، فنزل قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبطب عليه وقال ما تخافش وما تقلقش وربنا بيقول وكده. نعم. نظرت بعد زواجي بألا أحدد النسل ولكن أنظمه فقط بين الطفل والطفل، ولكن لظروفي الصحية لم أقدر على تنفيذ هذا النذر بعد أن رزقني الله بطفلين أصغرهما بنت في الرابعة من عمرها، فما حكم الدين في عدم تنفيذ هذا النذر؟ وهل هناك كفارة أو بديل لذلك؟ سيدا من رواد المسجد. أشوف احنا لسه كنا بنقول ما حدش يندر حاجة ما يضمنش انه يقدر ينفذها، النذر بيصبح فرض. النذر مبدئيا كده لا نذر في معصية، أول واحد يعني واحد ما حدش يندر انه يشرب خمرة مثلا أو يندر نعمل معصية، فلا نذر في معصية نمرة واحد. نمرة اتنين لا نذر فيما لا تملك، ما تندرش انك تصدق بوال فلان مثلا. نمرة تلاتة لا نذر فيما لا يطاق أو ما ليس في يدك، دي مبدأ عام. يبقى النذور كلها تكون فيما هو طاعة. كون الست دي نظرت انها ما تحددش الناس لكن تنظموا بين كل طفل وطفل، هل ده في ايه؟ ما فيش نسمة ربنا سبحانه وتعالى كتب انها تخلق الا وهي ايه؟ وهي مخلوقة. دي اسباب، انسان بياخد بالاسباب. يعني مسألة انك قدرت انك تنظمي، قدرت انك تنظمي يعني بين كل طفل وطفل فترة قد ايه؟ انت حددت الفترة؟ وهل كان ده في ايدك؟ يعني الوقت الطفلة الصغيرة ده 4 سنين، انت كنت نادرة ان هي كل 4 سنين تجيب عيل؟ ولا كنت نادرة كل 10 سنين؟ ولا ما حددتيش المدة؟ مش عارف، انا برضو مش عارف اجاوب على السؤال ده. أسئلتكم يظهر بقت صعبة ولا أنا بقى ال يلا سيدي. ذكرتم رأي الأئمة الأربعة في كراهة النوم بالمساجد، وفي هذه الأيام نرى كثيرا من المساجد تستقبل تلاميذ من مختلف المراحل الدراسية لإعطاء دروس خصوصية في مختلف المواد الدراسية بأجر يقال إنه رمزي في الفترات بين صلوات الفريضة. والسؤال، ما موقف الدين من الدروس الخصوصية التي تؤدى في المساجد بين الصلوات؟ والله دروس التقوية اللي في المساجد أنا لا أرى بها بأسا، بشرط طبعا إنها تبقى شيء أولا محافظين على نظافة المسجد، ما يشوشوش على المصلين، يبقى لهم مكان خاص، ما يخشش في المسجد جنب، ما داخل بقى ياخد الدرس والبنت داخلة حائض، يبقى بالشروط ما يصحش البنات الحيض يخشوا، ما يصحش الاختلاط، ما يصحش الصبيان يبقوا مش على طهارة، وهكذا يعني بشروطها، بشروط صيانة المساجد عن كل ما هو يعني غير لائق. يبقى ما فيش مانع دروس التقوية، ما فيش مانع وإن كنت يعني ما استريح لهاش. وما حبش عاملها وتعرضت علينا في المسجد ده احنا رفضنا. مسجد مسجد المسجد مسجد، عامل فصل تقوية وحاطط تختة وبيكتب لهم بقى 5 في 6 ب30 وبيشرح لهم خرج رجل واشترى وطبيعة وكيمياء وانجليزي وفرنساوي. وبعدين دخل راجل جاي دلوقتي عاوز يصلي له ركعتين، هيصلي ازاي والمدرس ده بيشرح ازاي؟ مش عارف. يعني انا شخصيا بعتبر المسجد مسجد عبادة، قرآن، دروس حديث، دروس فقه، تدريس، فقط مفيش غير كده. كونك بقى تعمل عيادة للجامع ماشي، كونك تعمل مش عارف ايه ماشي، كل ده بس بعيد عن صحن المسجد. هذا ما اراه، لكن طبعا لا اريد ان اشق على الناس. فاذا كان دروس تقوية هتتم في المسجد بشرط مفيش تشويش على المصلين، مفيش منع للصلاة، مفيش وسخة للمسجد، مفيش اختلاط بين الجنسين، مفيش شاب يخش جنب او بنت تخش حائض، مراعاة ما يجب مراعاته في المساجد، يعني ربنا يصلح له. نعم. اقترض زميل لي من ابنة خالته مبلغا وقدره 3000 درهم الامارات منذ 3 شهور، وعند تحويلها الى العملة المصرية يومها كانت قيمتها 2800 جنيه مصري، أما اليوم فقيمتها 2650 جنيه تقريبا، فهل يرد لها المبلغ بقيمته بالعملة المصرية يومها أم 3000 درهم كما كان؟ يدلها ما اللي اقترضه يرده، اقترض 3000 درهم يرد 3000 درهم بس، يجيبهم رخيص يجيبهم غالي يجيبهم ازاي مش موضوع. هو أخذ منها ايه 3000 ايه درهم، يرد لها ايه 3000 درهم زي ما خد زي ما يدي. بس توفيت الام وتركت مصاغا ولها ابناء وبنات، هل المصاغ اللي هي الصيغه تعتبر ميراث ويورث للذكر مثل حظ الانثيين؟ طبعا حكم حكم المال. اصل ما اعرفش ليه الناس ماشيه عندها فكره غريبه قوي ان الصيغه بتاعت الام تبقى لبنتها او لبناتها، ما يلبسهاش نسوان عيالها. ما اعرفش الفكره دي جايبينها منين، او هي عاده قديمه ولا ايه، ما انا مش عارف. اي شيء يتركه الانسان ميراث، يعني الجلابيه اللي انا لابسها دي لما اموت الجلابيه دي ضمن التركه، ضمن التركه. ما نجيش بقى نقول ابن من ولاده كان دايما مواظب على المجالس هو اولى بيها، مفيش حاجه اسمها اولى، مال دي ميراث، دي مال خلاص تقسم ضمن الترك الجلابيه. فما بالك بالصيغه، فما بالك بالصيغه. فالصيغه ميراث ترك. عاوزين والله البنات يلبسوها خلاص اشتروه تقوم، ونروح للسايخ الغوشتين دول بكام؟ بقد كده. طيب بقد كده هم لهم فيهم ايه؟ البنت لهم فيهم قد ايه؟ لهم قد كده. الباقي للذكور خد يا اخويا حقك، وسيب لي الغوشه بتاعت ام البسها. ماشي ماشي، واخد بالك ولا مفيش مانع؟ انما ان الصيغه بتاعت البنات لا، تقوم وتقسم، يا يبيعوها ويقسموا ثمنها، يا البنات اللي عاوزين ياخدوها ياخدوها يخصموا حقهم في الميراث، والباقي يعملوا ايه؟ يدفعوا نقدا. نعم. هل تستقطع او تحصل يعني عمليه مقاصه؟ يعني في ثلاجه في البيت، الابن ياخد الثلاجه والبنت تاخد الغوايش، بس هنحسب الثلاجه بكام؟ ب10، والصيغه بكام؟ بقد كده. هو لو كام له قد كده، نسوي دي من دي ونخلص ده من ده. ها؟ بالحساب، كله بالحساب. نعم. هل تستنزل مصاريف الحج من ذلك الميراث اولا؟ وهل يستلزم نيتها بالقيام بالحج ام لا؟ اللي هي الام اذا كانت ما حجتش حجه الفريضه، يبقى الورثه يخصموا تكاليف الحج اولا، لان ده دين، دين عليها، ودين الله احق بالقضاء. تكاليف الحج هيكلف كام؟ 3000 4000 5000 6000 بنجنب المبلغ ده، وبعدين تتقسم الترك، وبعدين المبلغ ده حد من ولادها اللي سبق له الحج يطلع ايه يحج بدلها جدين عليها. نعم. ما حكم الإسلام ورأي فضيلتكم في ظاهرة عقد القران في المساجد وكذلك ليلة الزفاف؟ هل كان ذلك يحدث أيام رسول الله أو صحابته، علما بأن الناس يعملونها تيمنا ببيوت الله مع المحافظة على المسجد من عدم الأكل والشرب واختلاط النساء بالرجال وما يحدث في الأفراح من أصوات لا تليق بالمكان؟ فما رأي فضيلتكم؟ رأينا لا، المسجد مسجد ولا يصح عقد العقود بالمسجد أيا كان نوع العقد، بيع وشراء، واحد بيشتري من واحد عربية، واحد بيتفق مع واحد على بيت، واحد بيشتري من واحد أرض. الزواج ما هو إلا عقد، عقد من العقود، عقد نكاح، عقد نكاح زي عقد الإيجار وعقد البيع أنا لا أوافق. إنما هو اللي حاصل مش تيمنا ولا تبركا ولا حاجة، اللي حاصل الناس بقت غلابة والمصاريف بقت كتير، ودلوقتي محدش بيرحم حد، والبيوت بقت ضيقة، فهروبا من ده كله يعمل ايه؟ ياخد المأذون والعروسة والعريس وابو العروسة وابو العريس والجامع وكتب كتاب، خلاص مفيش لا شربات ولا ملبس ولا ولا ولا ولا مصاريف ولا رملة مفروشة قدام البيت ولا شادر ولا حاجة، يعني وفرا للمصاريف بس. هما بيعملوا كده على ما اعتقد يعني. أنا مسألة التبرك بالمسجد مش معنى إن واحد يتجوز في المسجد ويعقد عقده في المسجد يعني خلاص مش هيحصل ولا خلاف بينه وبين زوجته وإن الزواج دي هتبقى سعيدة، مش شرط أبدا. السعادة الزوجية دي أساسها تقوى الله بس. عقدت العقد في بيتك، عقدت العقد في الجامع، عقدت العقد في الشارع، أيا كان مكانه، العبرة بتقوى الله. يتقي الرجل ربه في امرأته وتتقي امرأته ربها في زوجه بس. لكن أنا شخصيا موافقش على عقد العقود بالمسجد. وإحنا هنا يمكن في البداية كنا عملناها رواد المسجد فقط كمساعدة، وبعيد عن المسجد مش في المسجد نفسه، فوق في المكتبة كان بيتم هذا في المكتبة فوق، وبعدين منعناها برضو، لأن المسجد يوميا في دروس، يوميا في دروس، وما رش ضامن بقى اللي جاي ده يخش يعقد العقد ده على طهارة ولا على جنابة، ولا والست اللي دخلت دي حائض ولا مش حائض، ما اضمنش أنا الكلام ده. ها تقول لك يا عم وانا داخل اصلي وانا داخل احضر كتاب بنتي، وانا مش عرفتي بقى؟ ها انما لما يبقى جامع وجامع وبس مش هيخش غير ايه؟ المتوضي اللي عاوز يصلي. فانا شخصيا ما بوافقش على عقد القران في المسجد، لكن ما اقدرش اقول انه حرام، لانه من ضمن المكروهات في كتاب الاسلام واركانه انا كاتب عقد العقود بالمساجد، ما يكره فعله في المساجد، لانه لو كان حرام العقد يبقى باطل على طول. يعني لو عقد العقد في المسجد حرام يبقى اي عقد يوقع في المسجد باطل، يبقى الزواج باطل، لكن هو مش حرام، ما اقدرش اقول دي، انما اقدر اقول ايه؟ مكروهات المساجد او ما يكره فعله في المسجد. ارجع ليها في الاسلام واركانه هتلاقيني كاتب ايه؟ عقد العقود، من ضمنها طبعا عقد ايه؟ عقد الزواج. نعم. عندما فسرتم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صدق الله العظيم. قلتم أو تكلمتم عن المباهلة، عن كلمة المباهلة، فنرجو توضيحا أكثر لما تعنيه هذه الكلمة وما أصل الكلمة. أنا قلت أظن على المنبر قلت المباهلة طلب البهلة، وقلت البهلة بالضم والبهلة بالفتح، اللعنة. وكلمة ابتهلاء، وقلنا دايما الته لما تخش على الفعل تفيد ايه؟ الطلب، زي استمع استفتح وهكذا. فطبعا ابتهل طلب البهلة، طلب اللعن، ادي اصل ايه الكلمة. ثم اخذت كلمة ابتهال عبر بها بعد كده عن كل اجتهاد في الدعاء سواء بطلب الخير او بطلب اللعنة، ادي اصل الكلمة. فكلمة المباهلة، وتباهل فلان وفلان كل واحد فيهم يدعي ان اللعنة تنزل على الكاذب او الظالم فيهم، ده الاصل. لكن دلوقتي تستغل الكلمة او بتستخدم الكلمة في غير كده، في كل اجتهاد، زي ما يقول لك ايه ابتهالات للشيخ فلان ويقول ايه توشيع، مش يقولوا كده يسموها بقى ابتهالات، الكلام المذيعين والتسميات اللي بيسموها الناس يعني. فقصدهم ابتهالات يعني اجتهاد في ايه في الدعاء، فابتهل الى الله يعني ايه اجتهد في الدعاء، سواء كان اللي طلبه بقى خير او طلبه شر. لكن اصل الكلمة الابتهال والمباهلة هو طلب اللعنة، بس ده الاصل، ده اصل الكلمة. لكن خلاص صار استخدامها في ايه في كل اجتهاد في الدعاء سواء كان خيرا او شرا. نعم. في مجلسكم في الاسبوع الماضي ذكرتم فضيلتكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فكيف يلعن القرآن قارئه ولماذا يلعنه؟ ايوه، لانه منافق، لانه كذاب، بيقراه كده، بيقراه عشان يغش الناس، او بيقراه ويعوج فيه، او بيقراه غلط عامدا متعمدا، او بيقراه علشان ياكل اموال الناس بالباطل، ها زي راية الاسلام اللي كتير رفعوها عشان يضحكوا على الناس وياكلوا اموالهم. اكم ناس بتغش بالدقن وتغش بالمظهر بتاع الصلاح، وكان على عهد رسول الله المنافقين موجودين ها في المسجد بيخرجوا مع اهل الجهاد، في اكثر من ده، ها الجهاد بقى الجهاد يعني معناه ممكن راسه يطير ومع ذلك يخرج عشان يثبت ان هو مش منافق. عشان كده حتى ربنا قال له فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، خروج الرجال، فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، انكم رضيتم بالقعود اول مرة فقولوا مع الخالفين، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله. اكتر من كده وبيخرجوا للجهاد، يبقى والله تربية الدقن ومسك السبحة وقطع الزبيبة في القورة والجلابية القصيرة اسهل، لكن بيخرجوا بالسيف دلوقتي سهلة اوي المسائل دي. فطبعا رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه معناها انه يقرأ القرآن ولا يؤمن به، يقرأ القرآن ولا يعمل به، يقرأ القرآن ليغش به الناس، وهكذا وهكذا. في بعض الناس مش عاوز اخش في حاجات بقى بشيء من التفاصيل يعني، لكن انت فاهم القرآن عشان تقرأه وما يلعنكش تقرأه كما يجب ان يقرأ، تقرأه ابتغاء وجه الله، تقرأه عبادة، تقرأه مناجاه لله، تقرأه وانت سعيد بقرايتك له، وهكذا. وعشان كده قلنا القراء اللي بيقروا القرآن في الشوادر اللي وظيفته يعني مقرئ او قارئ، بننصحهم لا يشارط على الاجر، واحد. اتنين، اجره ما ياخدوش مقابل القراءة، مقابل الاحتباس، يعني بيبيع وقته، يعني بيقول لهم جايين يقولوا والله عندنا ميت مع عم الشيخ عاوزينك تيجي تقرا، يقول لهم عاوزين الساعة كام؟ الساعة 9 لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 11، يعني ساعتين. طيب والله انا في الساعتين دول اخد 10 قروش، يبقى بياخد 10 قروش على ايه؟ على الوقت مش على القراءة. اراه ما اراش هياخد القروشين دول على الساعتين دول، جايبين معاه 2 يقروا معاه، قروا هو ما جاش عليه الدور وخلص الشهادة، خلنا مالي ما بياخدش اجر القراءة، بياخد اجر ايه؟ الاحتباس الوقت. ودي النقطة الاولى. النقطة التانية، لو لم يشارط لا لا لكان ذلك ايه افضل، ما يشارطش اصلا، اللي يجيله من غير ما يشارط، عاوزينك في ميتم الساعة كام فين؟ ايوه طيب حاضر ان شاء الله نجي لكم، ويروح. تاخد كام يا عم الشيخ؟ والله المسألة دي بتاعت ربنا ودي ارزاق، وما هاخد ايه؟ هاخد على القرآن، انا بنقرب وجه الله تبارك وتعالى. انما الاجر المفروض على الوقت، على الاحتباس، على ان معطل مصالحي لاجل خاطرك بس، واللي تدفعه واللي يجي لك خده، لان هذا المال حلو خضر، من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. انما بقى تلاقي الشادر محطوط في اخر الحضرة، والناس هناك في شارع ابو قير، لا عارف ينام ولا عارف يذاكر ولا عارف يقوم، وقاعد عيان مريض في البيت الراجل، يقول عمال يقول اه، وده عمال ينعر، جايب الميكروفون من اخر الدنيا مسافة 150 متر واستيريو اللي هو بيعمل تك تك تك تك تك تك تك، ده من حاجة كده. وتلاقي الواد بتاع العيال بتوع اولاد كارلو، ها ويقول لك الاذاعه مش عارف ايه، واولاد كارلو مش اولاد كارلو، وبعدين تك تك تك تك يعمل كده واحد واحد واحد واحد، يعمل كده حاجه، بيعمل استعراض، ها يعمل استعراض. وبعدين يجي الشيخ المقرئ يبتدي يقرا، لا قرايه لا احكام لا فهم للمعنى لا ادب، وهو بيقرا بينخم وبس، ويقف وقفات ما تصحش، ويوصل وصلات ما تصحش، ومفيش تجويد ولا احكام قراءه، متعجب بنفسه، صوت وهو صوت والعياذ بالله، عاوز الواحد يديله خبطه ما يقومش منها. ده قران برضه، ده زيه زي اللي قاعد مسنود على عمود من الاعمده دي وماسك المصحف وعمال يقرا يقرا يقرا ويقول يا رب، ده زي ده. وبعدين بعد ما يخلص القرايه يجوا يدوله مثلا 100 جنيه، يقول لهم 100 جنيه روح يمين في الشوب، انا باخد 200 جنيه يبقى اسال عليا قبل ما تجيبني، هو انا اي واحد؟ ده انا قارئ في الاذاعه، ده انا ويعمل خناقه. وبعدين يقول لهم هو مفيش عشاء ولا ايه؟ مش انت تميز يا ابني، هو الكلام اللي انا قلته ده هو الشرح. ميز ميز، زي اللي بيصلي والصلاه تتلف وتتحدف في وشه وتقول له ضيعك الله وكما ضيعتني، ازاي بيصلي وازاي الصلاه تتحدف في وشه؟ ايوه لانه ما بيصليش، زي اللي دخل وقال له اذهب صلي فانك لم تصلي. لا يبتغى بالاعمال الا وجه الله، وربنا لا يقبل من العمل الا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وربنا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك مع الله في عمله احدا او شيئا كان للشريك على طول. نعم، نعرف انه من الممكن. وبعدين في حديث بقى خطير جدا، ما اعرفش انت ما سمعتوش ازاي، اذا كنت انت من رواد المسجد تقول سمعته، اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر احدكم صلاته الى جوار صلاتي، ويحقر صيامه الى جوار صيامي، ويحقر قراءته الى جوار قراءته، يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، تنظر في نصله فلا تجد شيئا، تنظر في رصافه فلا تجد شيئا. حديث قلنا هنا اظن من شهر يمكن او شهرين بس، يمرق من الاسلام. الخوارج لما قتلوهم كان بيقرأ القرآن أثناء القتل، أثناء عملية الإعدام بيقرأ القرآن وبيتقتل، مش خد الموت. وخوارج محكوم بكفرهم والعياذ بالله. يعني وبعدين إيران حربت باسم الله والدين، والعراق حربت باسم الله والدين، الاثنين ضربوا بعض، ده بيقول الله وده بيقول الله. والعراق دخلت الكويت باسم الله وباسم الدين، والكويت طلبت الدنيا كلها تساعدها باسم ايه؟ باسم الدين برضو، وانتصار المظلوم. كله بيتكلم سهله سهله قوي لما تقول بسم الله وعشان ربنا، كل ده سهل. والناس اللي بتعترض على مؤتمر السلام تعترض باسم الدين، والناس اللي راحت مؤتمر السلام راحت مؤتمر السلام باسم الدين برضو. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وتعاهد معهم، وتعاهد مع قريش وهم كفار، اهي صلح الحديبيه موجود ويدرس، وكذلك وكذلك، دول بيقولوا ودول كمان بيقولوا، كله بيقول الدين. ماله مال الكلام ده كله يا عالم؟ كله بيتاجر بالدين. الدين تقوى الله، الدين مسجد، الدين حفظ قران وحفظ حديث ودراسه علم، الدين معاشره، الدين زوج طيب، الست في كنفه بتدعي له بتقول من غيره كنت اعمل ايه؟ ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره، مش بتقول روح الله لا يرجعك. الدين زوجة حافظة على جوزها، حافظة على شرفه، وحافظة على عرضه، وحافظة على ماله، وحافظة على أولاده، بتعامله معاملة طيبة. الدين معاملة، الدين ما تأذيش جارك، مش تفتح الراديو وتسمع انت الست قاعدة حتى الراديو بتاعها في المطبخ فتحة، راحت الأوضة بقى وراحت البتاع وفضل شغال وعايز صوت في البيت وخلاص. طب والجيران ذنبها ايه؟ التلفزيون مفتوح على ماتش الكورة والواد جاي لاصحابه، الجيران اللي فوق وجيران اللي تحته ماتش كورة شغال وصوت الشيخ قاعد يقرا قرآن وسمع امنط في ايه؟ ما فيش حاجة، ده الأهلي جاب جول. الدين كده برضو، الدين تيجي الساعة 5 الصبح عربيتك تضرب لك كلاكس وانت بتلبس لسه وتربط في الكربطة والدوخ عمال مستعجل عليك، تي تي تي تي تي تي تي تي تي. ده الدين؟ ده الدين؟ الدين انك انت بعربية حاطط كاسيت وشغال دور وانت بتضرب مزيكا مزيكا وبتزعج الناس؟ ده الدين؟ الدين انك ترمي الزبالة من الشباك بتاع المنور، تلم لنا الصراصير وتوسخ البيت وتجيب الفلان وتجيب البلاوي؟ ده الدين؟ الدين انك تغش في الميزان؟ ده الدين؟ الدين انك تجيب البسطرمه وتحط عليها الماده النترات اللي بتديها اللون الاحمر اديله وده السم يجيب سرطان؟ الدين ان المصانع ترمي مخلفاتها في الميه بتاعه مريوط وبتاعه الملاحات وتيجي انت تاكل السمك البط تلاقي فيه دود، تلاقي فيه زبق قاتل يموت مميت؟ يعني السمك اللي موجود ده اللي بيطلع ده هو اذا كلته البعيد تموت، اما موتش نهارده هتموت بكره لانه لا يهضم المواد اللي فيه، لان المصانع بتوع البترول والحاجات دي بترمي مخلفات والمجاري معديه. ده الدين؟ ده الدين؟ الدين انك تبني العماره وعاوز تاخد فلوسي واجري؟ تكسر الشارع وتكسر الرصيف والشارع يتملى حفر من عربيات اللي داخله خارجه بالسمنت وبالزنط وبالحديد وبالسياخ وبيع بيع بيع والسلام عليكم، ويطلع الراجل ما هوش لاقي تامن دور من غير اسانسير يتقطع نفسه ونفس اللي خلفوه. ده الدين؟ الدين ان واحد زي ما يعرفش يروح يزور ولاده بقاله 6 سنين ولا 5 سنين ما دخلتش بيتهم، والسادس دور اطلع له فين ده؟ ان شاء الله ما طلعت، انا عايز تشوف ابوك تعالى امتى مثلا؟ ده الدين؟ ده الدين؟ الدين ان القميص تعمله يكلفك 10 جنيه تحطه في الفاترينه ب 30 جنيه؟ ده الدين؟ الدين اللي احنا شايفينه ده الناس بتاكل بعض اكل؟ ده الدين؟ الدين ان البت الصغيره الغلبانه اللي احنا بنقول بنترجى رحمه ربنا فقيره غلبانه عاوزين نعمل لها عمليه نوديها يمين ونوديها شمال عمالين ندفع؟ ده الدين؟ ياخد 1500 جنيه اجره ايده؟ طب دي بنت فقيرة وانا جامع وجمعية بعتها لك لوجه الله، طب اعمل واحدة لوجه الله واحدة وانت تيجي تشتكي بعد كده عيالك جرالهم وجرالهم وانت من عمايلك؟ ده الدين؟ الدين ان الناس مش لاقية تاكل مش لاقية تشتغل والاغنياء بتزداد غنى؟ ده الدين؟ الدين انك تعمل قصر وتعمل فيلا فيها حمام سباحة ومباني وجناين وقاعد انت مبسوط والناس مش لاقيه اوضه يتجوز فيها ويستر بنته فيها يستر بنته؟ ده الدين؟ ده الدين اللي احنا شايفينه؟ وبعدين رافعين رايات عاملين رفعوا مؤتمر السلام حرام، مؤتمر السلام حرام، سلام ايه وميت ايه؟ انا عاوز اكل الاول، عاوز البس. الدين المعامله يا جماعه. ربنا لما نزل الشرع ونزل الدين نزل الدين عشان الناس اللي عندها اخلاق بعث وتميم مكارم الاخلاق، بس هو ده الدين. الدين اخلاق، الدين يبقى عندك اخلاق، ان الدين انك تبقى مؤتمن. مؤتمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، من لم يامن جاره بوائقه. مؤمن ازاي؟ مسلم ازاي وانت السقف بتاعك عمال سايب انت المجاري تخر وتخرم لي السقف بتاعي وتنزل ميه عليا قاعد انا بتوضا الاقي ميه نازله على دماغي وانا بتوضا؟ ده الدين؟ ان سقفك يخر عليا؟ يا عم اعمل معروف ان شاء الله حاضر حاضر. وده كلام؟ ده الدين؟ ان سقفك يخر عليا المجاري بتاعتك تنزل عليا تخر وانت قاعد ما جراش حاجه؟ عم الحاج لسه ما جاش، اما يجي عم الحاج نقول له حاضر ان شاء الله وتسيب ميتك تخر عليها شهور وسنين؟ ده اسمه دين؟ ده دين ايه؟ فين هو الدين؟ فين هو الدين؟ احنا قاعدين القعده دي عشان نعمل ايه؟ عشان نتعلم نتعامل ازاي مع الناس. قاعدين القعده دي عشان نشوف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ازاي؟ بياكل ازاي؟ وبينام ازاي؟ وبيلبس ازاي؟ وبيعامل مراته ازاي؟ وبيعامل ولاده ازاي؟ وبيعامل الناس ازاي؟ وامرنا بايه؟ هو ده الدين، المعامله، الخلق. الدين انك تبقى مدرس في الفصل او مدرسه في الفصل، تك تك تك تك تك تك تك تك، والعيال تسقط كله دروس خصوصيه، ده الدين. الدين ان العيل الغلبان يروح ياخد الحصه ب7 جنيه و8 جنيه و5 جنيه، ده الدين. و20 عيل مع بعض مجموعه في البيت، ده الدين. الدين كده ولا الدين انك انت ما تسيبش عيل يطلع من الفصل الا هو فاهم وحافظ؟ امال الدروس خصوصيه تبقى لمين؟ تبقى للمتخلف. المتخلف بقى اللي متوسط ذكائه تحت، ده محتاج لايه؟ لجهد بقى، جهد ايه؟ غير عادي. يبقى ابوه امامه امر من اتنين، يا يسيبه التعليم شغال في حرفه يدويه، يا يعمل ايه؟ يا يصرف. وانت كمدرسه بقى تبذلي مجهود مع الطفل ده، تستحقي بقى تاخدي اجر. ليه؟ مجهود مستوى ذكائه اقل من العادي، لكن المفروض المدرسه يطلع التلميذ من الفصل ما عندوش واجب، كفايه كل حاجه وحافظ كل حاجه، خلاص يروح يلعب مش راح مع واجب. الدين ان ابنك يبقى عنده 6 سنين و7 سنين وشال شنطه على كتفه، انت يا راجل كبير ما تقدرش تشيلها؟ ده الدين. يمشي الواد رايح المدرسه شايل شنطه فيها جميع الكتب، ليه؟ يقول لك ما انا مش عارف هم عاوزين ايه. قابلت ولد النهارده في الاسانسير، شاب صغنن كده شنطه، ماشي الواد اول ما دخل الحوش راح شايلها من على كتفه ورميها على الارض وراح قاعد على السلم. الواد صعب عليا، مسكت الشنطه كده بشيلها، ما قدرتش ارفعها. ايه يا ابني انت حاطط فيها حديد؟ قال لي لا ده انا حاطط فيها كتب. ايه دي؟ انت فين يا ابني؟ بتدرس فين؟ في الفضاء؟ مدرسه الفضاء؟ هتطلع القمر؟ انت في مدرسه ايه؟ قال لي في مدرسه كذا، مدرسه من اللي بتاخد فلوس، مدارس الاجنبيه والمصاريف يعني. طب يا ابني ايه الشنطه دي مليانه ايه؟ قال لي كتب. كتب ايه؟ قال لي كتب بتاعتك. انت واخد كل الكتب دي النهارده خدت فيها؟ قال لي لا. قال لي واخدها ليه؟ قال لي هم كده بيقولوا كده. يعني هو مثلا عنده حصه عربي وانجليزي وساينس دي ولا ما اعرفش ايه، كيمياء وعلوم كلام من بيعمل ايه بقى؟ العربي فيه بقى كتاب النحو وكتاب الاملاء وكتاب الصرف وكتاب القصه وكتاب الدين، جميع كتب العربي، جميع كتب الحساب، جميع كتب الطبيعه، جميع كتب، جميع المواد في الشنطه، الكتب اللي استلمهم اول السنه رايح بيهم وجاي. طب يا ابني كده ده هيشوه عموده الفقري، ده الدين. طب ما تعملوا جدول. يا ظلمه يا ويلكم من الله تتبعوا التعليم دول. يا ولذلك اغلبهم لازم بيموت اعمى، اغلبهم لازم ولاده بتفشل في التعليم. اغلب اللي عرفتهم في حياتي من رجال التربيه والتعليم، ما شفتش واحد ولاده اساتذه جامعه ابدا، يا فاشل يا ما كملش تعليمه، يا صايع يا ضايع، حاجات بالشكل ده. ولازم صحته تتعب وعينه تتعب ويقول لك متى بشير. ربنا سبحانه وتعالى لازم يدي لك الصحه والعافيه اذا كنت بترضي ضميرك. طب ما تعمل جدول للولد، انت عارف نفسك انت هتدرس ايه النهارده؟ القصه يجيب كتاب القصه بس. وزمان مش كان كده يا جماعه؟ مش كان معانا جداول زمان؟ مش كان في جداول زمان للمدارس؟ مش كنا بنروح مدارس احنا ولا كنا بنروح كباريات؟ كنا بنروح ايه؟ معنا كنا بنروح مدارس، مدارس ايام الاستعمار كان ماسكها خواجات الانجليز، الله يرحم ايامهم بقى الانجليز، اللي كنت تمشي في الشارع تلاقي تليفون في كل حته حطوا تعريفه مخروم تتكلم، ما حدش بيسرقه، وكان فقر، كانت الناس ماشيه حافيه، واللي لابس قباب ده ربنا فاتح عليه ده كويس. وجات وزاره النحاس باش عملت مشروع اسمه مشروع مكافحه الحفاء، زي مشروع النسل بتاع الدكتور ده اللي بيعملوه كل شويه في التلفزيون بتاع مشروع الدكتور. كان زمان مش مشاريع دكتور ولا تنظيم ناس، كانت مشروع مكافحه الحفاء ومشروع القرش، يعني الناس ما كانش لها تاكل، ما كانش حد لا بيسرق حاجه ولا بيسرق التليفون، الناس كان عندها امانه. مش كنا في مدارس احنا؟ مش فاهم انا الكلام ده ليه. طب ما تعملوا جدول يجرى ايه لما يعمل جدول للعيل، بدل ما يطلع العيل مشوه ومعقد ويعمل جدول ليه؟ يجيب كتب كلها، طلع كتاب المطالعه النهارده ملوش مزاج بمطالعه، يقول له طلع كتاب كذا، اجيب كتبه كلها. مش عندك ولاد؟ ما انت اللي بتعمله في عيال الناس هيتعمل في عيالك، بس على انكى وادهى وامر. ليه كده؟ ده الدين برضو اللي بيحصل في المدارس ده، ده دين. الرشاوي اللي ماشيه في كل حته ده دين. الستات المحجبات اللي حاطه احمر واخضر واصفر ولابسه الطرحه وماشيه في الشارع بتقول انا اهو، اوعى تصدق الطرحه ده انا لابسها عشان ابويا ضربني على دماغي بس. ده الدين. الدين ان الراجل يبقى بدقن كده محترم وراكب عربيه ويكسر على غيره. ده الدين. دقنه قد كده السيد دباب فين ها هيمشون على الارض هونا. فين دي؟ فين الدين يا جماعه؟ فين الدين؟ الواحد بيحزن. الدين منظر بس ورايات ويفط بتعلقه وخلاص على كده، لكن خلق. الناس نشروا الدين زمان لا بالسيف ولا بالحرب ولا بالكتب ولا بالتلفزيون ولا بحديث الروح ابدا، بسلوكهم. اه والله. هو اللي نشر الدين في افريقيا، هو الاسلام دخل السودان ازاي؟ الاسلام دخل الحبشه ازاي؟ الاسلام دخل الدول دي كلها ازاي؟ وصل للهند ازاي؟ عارفين ازاي؟ بالتجار، مش بالمشايخ، مش بالعمم. لا والله، التجار تاجر واخد بضاعه ورايح، بيتفاجئوا بيه بقى نظيف، بضاعته نظيفه ما فيش فيها غش، سمح اذا باع، سمح اذا اشترى، سمح اذا قضى، سمح اذا اقتضى. يلاقيه بيتنظف، يلاقيه بيتوضا، يلاقيه بيصلي، يلاقيه بيركع، يلاقيه بيسجد، يلاقيه صادق بيكذبش. دي بكام؟ دي بكذا، دي قد كده، دي فيها عيب، لا بلاش دي، دي كده، دي كده. انت مين؟ انا تاجر. ايوه تاجر. منين؟ تاجر من مصر. ايه مصر دي؟ انت كل تجار مصر زيك كده ولا انت بس؟ لا كلنا كده. ليه؟ عشان ديني. دينك ايه؟ ديني الاسلام. هو اللي معلمك كده؟ اه طب علمني الاسلام. بس هو الاسلام انتشر كده، لا بحرب ولا بسيف ولا بمراكز اسلاميه عماله تطبع نشرات وتعمل ترجمات ولا حاجه ابدا، ولا تلفزيون ولا محاضرات وندوات ولقاءات ولف وبم. الدين اخلاق يا عالم، الدين امانه. اول ما سالوا عن محمد بن عبد الله ده بيقول ايه؟ بيقول لكم ايه ده؟ عاوز ايه؟ الاعاجم والكفر قالوا ايه؟ يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. بس يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. شوف هذا الأخلاق، هو نفسه بيقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هو ده بيقولوا له يا رسول الله فلانة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي من أهل النار، هي من أهل النار. خلاص تصوم تصلي من أهل النار لأنها بتأذي غيرها بلسان. خلاص هي من أهل النار، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتصلي ولا تنتهي عن الفحشاء والمنكر، يبقى صلاتك فين؟ مركب عربية من غير بنزين. خلاص اديك قاعد مطرحك. الصيام لعلكم تتقون، ما اتخذش ربنا من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه. انا خلاص بتصوم ايه بقى؟ يبقى بتصوم ليه؟ بتصوم ليه؟ بصلاتك مش مقبول. فياما ناس بتصلي صلاتها مش مقبولة وبتصوم صيامها مش مقبول وماشية تتدين وتقرا قرآن وتقول لي يعني ايه يقرا القرآن والقرآن العام؟ القرآن يلعنه والأرض بتلعنه كمان والسجادة اللي بيصلي عليها بتسب فيه وتلعنه. أمال إيه؟ الدين خلق يا جماعة، خلق. الدين سلوك، خلق، أخلاق. لو اتعلمنا الدين على حقيقته وبقت أخلاقنا كويسة حكامنا هيمشوا زي ما إحنا عاوزين مش زي ما هم عاوزين، زي ما إحنا عاوزين مش زي ما هم عاوزين. انما تربي لي ده انك وتمسك سبحه وتعمل لي درويش فيها وتروح تهتف وتقول يسقط كذا ويعيش كذا، هتاخد فوق دماغك وتتضرب بالجزم لما تتعمى، ها وخلاص على كده. وزي ما ضربت امثله قبل كده هتدخلونا بقى في الكلام الغلط. مش كان بديفيد كانت عامله حدوته؟ مش قالوا كان بديفيد حرام؟ مش قتلوا السادات عشان كان بديفيد؟ مش المشايخ قامت وهاجت والدين هاجت والاسلام والدين كلها؟ ها مش اللي حصل؟ فين كان بديفيد بقى؟ فين هي؟ فين هي بقى؟ ها؟ بيترحموا عليها، بيتمنوها، لدرجه رئيس المنظمه بنفسه صرح وقال احنا رايحين علشان نعمل زي ما السادات عمل في كامب ديفيد وقابلني. ها؟ خلاص ما فاتت، ما طارت، ما راحت. لو هم هياخدوا اللي كان معمول لهم في كامب ديفيد، ده اول حاجه في كامب ديفيد كان بيشترطوا في كامب ديفيد، السادات اشترط ان يرفع علم فلسطين، ورفع علم فلسطين. النهارده ما فيش علم اترفع، حتى علم مصر مفيش علم خالص. يا جماعه ما تخلوش حد يخدعكم. الناس اللي بتتاجر بالشعارات، والناس اللي بتتاجر بالدين، والناس اللي بتهتف، والناس عاوزه تبقى عامل احزاب، والناس عاوزه تبقى اعضاء في مجلس الشعب ومجلس الزفت ومجلس الشورى، يبقى عضو في مجلس الشعب وبعدين يتاجر في مخدرات، عضو في مجلس الشعب وبعدين يسلب ارض الدوله، مش بتشعروا الكلام ده كله؟ عمليه تجاره في تجاره، عمليه. الدين خلق، الدين سلوك، الدين امانه، الدين عدل، الدين وفاء، الدين اخلاص، الدين حفظ السر، الدين راحه، الدين ان الجا اليك وتلجا الي، الدين ان ما اغتبكش، ما نمش عليك، ما حسدكش، ما حقدش عليك. ده الدين. فين ده بقى اللي انا بتكلم فيه ده؟ فين الجوامع يا مالية الدنيا؟ جوامع والمشايخ والخطب والمنابر وحديث الروح والتلفزيون والتلاتين وشغل وكذا، هذا اللي ماشي، هذا اللي شغال. مش هننفع، مش هنفلح. عشان كده قلت لكم ما عنديش امل، ما عنديش امل، لان احنا واخدين من الدين قشوره، مظهر بس، مظهر لا اكثر. وقال انا عارف ايه اللي ودانا في السكه دي يا شيخ، يا ما تقول لك، قول قول قول قول حاجه من عندك. صاحب هذه الرسالة، صاحبة هذه الرسالة تقول: توفي أبي وترك محلا لتجارة الأصواف، وترك ورقة تفيد مناصفة أمي له في المحل، وورقة أخرى بها تنازل يلغي الورقة الأولى. عثر أحد الإخوة على هذه الأوراق وسلمها للأم، فقامت الأم بتمزيق ورقة التنازل وحصلت على نصف ميراث الأب. استمال هذا الابن عطف الأم دون الآخرين، ومنحته شقة العائلة التي كان يقيم بها باعتباره آخر الإخوة المقيمين بالشقة، وانتقلت الأم لشقة أخرى ملك لها، مع العلم بأن لها أملاك خاصة بها ورصيد من المال يغنيها عن أحد، وشقت العائلة إيجار. وهذا الابن تزوج وسافر إلى السعودية ثم ليبيا، وبالتالي امتلك شقة تمليك، وأصبح دخله يفوق باقي الأخوات والإخوة. وما زال هذا الأخ يقيم بهذه الشقة، وتم تحويلها إلى عيادة خاصة له رغم معارضة بعض الإخوة وتظلمهم، مع العلم أن الأم قامت بتصرف في أثاث البيت والمحل بتوزيعه لبعض الإخوة دون الآخرين. والسؤال: هل من حقي وأنا أم لأربعة أولاد ومتزوجة الحصول على نصيب الشرعي من المكتب وشقة والدي، علما بأن علاقتي بوالدتي حسنة ولا أريد أن أكون ابنة عاقة؟ مش عارف أنت عاوزة تقول إيه؟ أنا فهمت السؤال. أمك في النار، أمك في النار، وأبوك اللي عمل ورقتين على طرف طرف، يصح يكون في النار دلوقتي ويصح يكون لسه هيتدلق، مش عارف. لأن كون عمل ورقة وعمل تنازل كان لازم يعمل إيه؟ يقطع الورقة الأولانية ويقطع التانية، إنما شغل اللي وشغل اللعب ده، ورقة بنص البيت، ورقة بنص الدكان، ورقة بالتنازل، بيلعبها بيلعبها، حلوة معاه كويسة يطلع دي، وحشة معاه يطلع دي، مش كده برضو؟ مش ده معناها ولا إيه؟ ولا أنا فاهم غلط؟ قولولي إذا كنت فاهم غلط. أنا راجل كتب حاجة لمراته ومن حقها ياخد عليها تنازل ليه؟ مش ممكن. كتب لها وفاء وعرف ان ده حرام؟ قال لا لا حرام، يقطع الورقة. انما ورقة يملكها، ورقة تتنازل عن املاكها، ده شغل شغل مش مظبوط. فالاب في النار والام في النار كذلك. انجب نفسك انت بقى، انجب نفسك، ما تفكريش بقى في الموضوع ده. انما اذا كنت علاقتك بابنك كويسة وخايف على امك، اديها الشريط ده، قولي لها كده شيخ ياسين بيقول ان انت في النار عشان اللي انت عملتيه ده حرام، والراجل جوزك في النار اخر عشان اللي عمله ده كمان حرام. وقولي لها الحادثة اللي انا قلته قبل كده، ان الرجل او المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضر هما الوفاة فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. اهو ده اللي بيوضح بقى ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيدخل في النار. قلت لكم دي كانت محيراني عمري، كنت محتارها ازاي راجل يقعد 60 سنة يعبد ربنا بعدين يعمل عمل اهل النار، يعمل ازاي، يعمل ايه، هيسكر؟ واحد بسنة طول عمره وعدى 60 سنة هيبتدي يسكر؟ يسكر ازاي؟ يبقى مجنون، ما يسكر ازاي؟ ما عاد بتعودش على الحشيش ولا خمرة ولا وهيزني، يزني فين؟ ده من غير يقول القربة خلصت، ما انت ايه، انت يهبب ايه، هيعمل ايه ده؟ حاجة تحير. فالحديث ده حلق، هي بقى هي دي الغاوة في الوصية، يميز واحد على واحد. فالأم في النار والأب في النار إذا كان قصد لعيبها بالكلام ده، وده حرام الكلام ده، فتنبيها تلحق نفسها، لأن زي ما دوكها مات الأخرى هتموت، واللي خد ده هياخدها. فتنتبه لنفسها وتلحق نفسها تصحح المسائل دي كلها، وإلا تدخل في النار. سؤال أخير يقول صاحبه: نعرف أنه من الممكن أن يتزوج الرجل ابنة ابن عمه، ولكن إذا كان والدها قد رضع من أمي هل يصح الزواج؟ خلاص بقى دلوقتي، لما يبقى ابن عمك رضع من أمك بقت أمك إيه؟ أمه. وبقى ابن عمك ده عبارة عن إيه؟ أخوك. بنته بقى تبقى بنت مين؟ بنت أخوك. يصح يتجوزها ولا ما يصحش؟ بين زي الشمس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، وعنا على قضاء ديوننا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.